وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن اسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه واصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم ناس من المشركين من اهل المشرك من اهل المشرك يريدون العمره فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله عليه لا يحوشنا آل والبغض قاله ابن عباس وغيره وهو مصدر من شنأته ومن شنأته أشنأه شنآنا بالتحريك مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان من جمز ودرج من جمز ودرج ورقل نعم من جمز ودرج وشمال ورقل بالقاس وشمال درج الفاس ورقل دال في لعل رقلان رقلان في القاموس حتى هو الشيخ يقول في الحاسة في اللسان رفل يرسل رفلا ورفلانا وأرسل جر ذيله وتدخر جان وهم ويحتمل رقل على كذلك رقل رقل على رقل يرسل ورقل على في القاموس نفس المادة رفل رفل ورقل على مادة فيه نعم وقال ابن جرير من العرب من يسقط التحريك في كنعان فيقول كنعان ولم أعلم أحدا قرأ به ومنه قول الشاهد وما العيف إلا ما تحب وتشتهي إلا ما فيه دشتنان وفندا وإلا ما فيه دشتنان شنآن بالتحريك عدم التحريك وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يأمر تعالى عباد المؤمنين بالمعاملة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم قال مجرير الاسم ترك ما امر الله بذله والعدوان مجاوزه ما حد الله في دينكم ومجاوزه ما فرض الله عليكم به انفسكم وفي غيركم وقد قال الامام احمد حدثنا هشيم حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن انس عن جده انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف انصره اذا كان ظالما قال تحجزه وتمنعه من الظلم وذاك نصره انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه واخرجاه من طريق ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف انصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك اياه وقال احمد حدثنا يزيد وهذا لابطال ما كان عليه الجاهليه كان اهل الجاهليه يتناصرون على الظلم والعدوان لنسب او تعاقد او غير ذلك فابطل الله ذلك وبين عليه الصلاه والسلام ان النصر للظالم انما هو ردعه لا مساعدته فاما عمل الجاهليه فلا تحتج به وهذا قول الشاعر لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا يعني ينصرونه مطلقه ظالم او مظلوم وهذا غلط وهذا من جهلهم وغلادهم وتعصبهم اما الاسلام فيامر بنصر المظلوم وردع الظالم وردع الظالم ومنع هذا هو النصر نعم يقول ورفل رفلا ورفلانا وارسل جر ذيله وتدخر او خطر بيده ورقل رقل يقول الرقله النخله فاتت اليد ونعم رقل ورقال والرقول الجابوس وارقل اسرع والمفازة قطعها وناقة مثقال ومرقل كمحسن ومحسنة مسرعة والمرقال قاسم بن عتبة يعني رفع يعني نعم

وانت صاحب التقريب صاحب دخلنا عند او ابراهيم عند الله ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن ابي شيبه العبسي ابو شيبه الكوفي صدوق من الحادية عشرة مات سنة 560 روى له النسائي وابن ماجه وهو ابراهيم بن ابي بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبه بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ابي ليلى الانصاري ابو عبد الرحمن الكوفي القاضي ويقال له بكر بن عبيد ثقة من التاسعة مات سنة 11 و200 أو 12 و200 وقيل سنة 19 و200 أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عيسى بن مختار روى عن عيسى بن المختار وعنه ابن أبي شيبة قال أبو حاتم أبو زرعة رأيناه ولم نكتب عنه وقال الدارقطني ثقة وذكره في حبان الثقات. أما عيسى بن المختار فهو ابن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ثقة من التاسعة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. لا ولا لا ابن صاحب المسند ابن صاحب المسند هو عبد الله محمد صاحب شيخ مسلم البخاري معروف كنيت ابو بكر وعلى ولد ابراهيم كنيت ابو شيبه وكنا بكنيه جده الاعلى ابو شيبه ابراهيم ابو جد عبد الله. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم قال اللفظ الدال على الفاعل كلمة مشهورة على الأسلحة جاء بهذا الحديث صحيح جيد وهي معنى من دل على قيس له مثل أجل فاعل. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن رزيق الحمصي حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن قال الطبراني قال أبو القاسم الطبراني وحدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زريق زريق نعم زريق نعم لا يا كان بن زريق زريق زريق نعم بن زريق ها زريق بس نعم عنده العلاء ريت ترى بالتصريح اللي ذكره الصيغه نعم اخذ من ابن جبريل نعم ابن جبريل غلطه نعم صلى عليه جبريل وقف على الشيخ فقط عنده العلاء ابن العلاء عنده ثلاثه حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن جبريل الحمصي انه زاد من العلاء وهكذا عمرو لم تجده اما اسحاق بن ابراهيم بن العلاء بن جبريل وقد ينسب الى جده تقدم ذكر ابيه صلى على ما عندهم من العلاء صلى على ما عندهم من العلاء بن جبريل بن لا قبل حدثنا عمرو بن اسحاق حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن العلاء بن العلاء ابن العلاء بن جبريل الحمصي حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس قال عباس بن يونس إن أبا الحسن ثمران ابن صخر حدده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس بن يونس هذا عندهم عباس بن يونس أبا الحسن عمران هذا جاء محمد أو محمد هذا كلها صحابة هذا عباس بن هذا قال الصفاتية الهامش عندي قال كذا في الأصول والصواب نمران بن نون وفي نسخة الأزهر نمران بن مخلف يقول لي عندك اليوم الآن أنباس عندي طال عمرك أنباس عبد الله عباس عباس بن يونس بن يونس كذا عندك عباس بن يونس غلط وفي عندك عياش بن مؤنس هذا مصحح عياش بن مؤنس عياش بن مؤنس الاثنين مصحح بعد تقليل ايضا هذا الاسم مصحف فالثقه والثقه بالله يقول صوابه عياش بن مؤنس ابو معاذ روى عن سجاد بن صرحبيل الانصاري وكان عنه نمران بن مخمر لم يصحف ابن طالب وسمع روى عن الحديث بن طالب وسمع مني وسمع مني نمران وسمع مني نمران ابن مخمر روى عنه حبيب بن طالب سمعت ابي يقول ذلك هذا يذكره ابن ابي حسن في الجرح والتعديل بس ما يقطع بهذا نعم ما يقطع التغيب ولا التغيب ولا لا ما هو موجود ما هو موجود عباس بن يونس يونس انتو شندك انتو عباس بن يونس يونس نحط عنصر على بعد وانتو جدت ابن ابي حاتم هكذا لاحظت في كل هذا في كل عباس في كل مجال عياش بن مؤنس نعم عياش ابن مؤنس نعم ايه من كذا من كذا في الأصل من كذا كذا بالأصول عندك كم كذا عندك اللي عندي كذا بالأصول والصواب نمران بالنون خل نمران لله هذا في الأصل ما بعد قطع بعد من كذا هو في نادي في نجاحه من أول تعديل من أبي حاتم وفي الجرح تعديل من أبي حاتم عياش بن مؤنس من أبي حاتم لابن أبي حاتم عياش بن مؤنس بدل عبده عياش بن مؤنس ضبطه ولا ما ضبطه؟ من مؤنس ضبطه؟ لا في اسمه عياش ومؤنس من اسمه أبيه يبدأ بحرف الميم عياش بن مؤنس نعم عياش بن مؤنس حدثنا حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس إلا أبا الحسن ثمران ابن صخر حدثه عندكم التاء ثمران ثمران نعم وانتم ثمران من نوم وانتم باب التصحيح ثمران من ثمران ابن مقمر من أبو الحسن الرحيم تصحيح من تصحيح من ابن أبي حاتم من أبي حاتم نعم جحر التعديل ثمران ابن ثمران ابن مقمر وانتم ايش عندكم ثمران ابن ابن مخمس يا مثلا غلط النون نعم طيب هذا من المصحف عندي اسمه مخمر سلفا يا مخمر بالنون أبو ليدك الهامش كذا بالأصول والصواب نمران بالنون وفي نسخة الأزهر نمران بن مخمر زين طيب هذا ما هذا ذكره في الشيوخ ما دام عندك هذا كان هذا السند الطبراني صحيح مراجع الطبراني لا ربطها بن ابي حاتم طيب نعم نمر عنه قال عباس بن يونس ان ابا الحسن ثمران بن صخر نمر بالنون نمران بن صخر نمران بن صخر حدده بن مخمد هذا في العصر ولا ما حط لبس منه نمران إلا ذا الحسن إمران بن صخر لمخمر مخمر في الجوز حدده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام نمران ابن مخمر ابو الحسن الرحبي روى عن ابي عبيده بن الجراح وصرحبيل بن اوس وابي مليكه الزماري روى عن الحديث بن عثمان ومحمد بن الوليد الزبيدي غير ان الزبيدي قال عن نمران سمع اوس بن صرحبيل سمعت ابي يقول ذلك قال ابو محمد وروى صفوان بن عمرو عن سريج بن عمرو الحضرمي عنه ذكر التعديل مجلد الثاني صفحه 493 وذكره في اسم نمران في شيوخ عياش بن مؤمن خرم عليكم حدثنا ابي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس ان ابا الحسن عمران بن مخمر عن الزبيدي قال قال قال عباس بن يونس قال قال عباس قال قال اثنتين ولا مره قال مرة قال عباس بن يونس إن أبا الحسن عمران بن مخمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام عبد الله بن سالم هو الأشعري أبو يوسف بن الصيف ثقة رمي بالنصر من التابعة مات سنة 79 روى له البخاري وأبو داود والنسائي تتمة اسمه عبد الله بن سالم الأشعري الوحاضي اليحفظي أبو يوسف بن الصيف قال يحيى بن حسان ما رأيت بالشام مثله وقال عبد الله بن يوسف التنيسي ما رأيت أحدا أنبل في مرؤته وعقله منه وقال النسائي ليس به بأس ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الدار قطني عياش بن مؤنس أبو معاذ روى عن شداد بن صرحبيل الأنصاري فسمع من نمران بن مخمر وروى عنه حبيب بن صالح سمعت أبي يقول ذلك لم يذكر فيه جرحا ولا تعديل ما حصلت مكان ثاني ايش؟ شعبي نمران؟ نمران؟ نمران بن محمد ابو الحسن الراحبي روى عن ابي عبيده بن الجراح وشرحبيل بن اوس وابي ملكه الزماري روى عنه حديث بن عثمان ومحمد بن الوليد الزبيدي غير ان الزبيدي قال عن نمران سمع اوس بن شرحبيل سمعت ابي يقول ذلك قال ابو محمد وروى صفوان بن عمرو عن شريف بن عمرو الحضرمي عنه. نعم. وهي أيضا تكلم فيها أيضا؟ لا ما تكلم فيها. أو الثقة كلاهما؟ نعم. أياس من الملأ؟ حتى ما ذكر فيه شيء. أياس من الملأ كلاهما؟ نعم. في أياس من الملأ جميع؟ أي نعم. في كلاهما ما تكلم. الحمد لله حدثنا. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس إن هذا الحسن نمران بن مخمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. حط لي هذا خبر هذا خبره مرسل ضعيف لأن نمران تابعيون نمران تابعيون نعم فلأن أياد بن مؤنس نعم وجه الحال نعم وجه الحال نعم وهكذا نمران وهكذا نمران نعم من يقول الحال الآن ما إليك مثل ما قل مثل الشيء مثل الأكارة في مثل في الأكارة وفي مثل الأكارة نعم الله هو اللي يتصل الله صح لكن باب الوعيد نعم نعم نعم نعم